فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم تكلمنا عن الذكر وبينا أنه من أفضل العبادات وبينت لحضراتكم كيف إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فإن الله يذكرك، وليس ذكر الله من التذكر، وما كان ربك نسيا، وإنما قد بينا ما هو المعني بهذه الآية ثم بينت لحضراتكم أن هناك كثير من الآيات التي رغبت في ذكر الله سبحانه وتعالى، وهناك الكثير من الأحاديث التي رغبت في ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قلت لكم إن هناك آية الله سبحانه وتعالى تحدث فيها قائلا ولذكر الله أكبر. قلت ما هو المعني بهذه الآية، أليس كذلك؟ وهنا أعتقد أننا في المحاضرة السابقة قد وقفنا. فريق من أهل العلم بين إن ذكر الله أكبر، أي هو أكبر العبادات، فهو أم العبادات. فريق من أهل العلم ذهب إلى هذا، قال أكبر عبادة تعبد الله سبحانه وتعالى بها أن تذكر الله سبحانه وتعالى. إلا أن القول الراجح هو ما ذهب إليه عبد الله بن عباس في رواية صحيحة، حيث قال ولذكر الله أكبر، قال إذا ذكرت الله ذكرك وذكر الله أكبر. يعني يتساوى، ها؟ أنت تذكر الله سبحانه وتعالى، كل أنت تذكر الله سبحانه وتعالى بتصلي، بتعمل كذا، بتقرأ القرآن، بتسبح كذا، ترى كل هذا داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. المعادلة اذكروني أذكركم، أنت تذكر الله خلاص، فإذا ذكرك الله يذكرك بالهداية والتوفيق والنعمة والجنة والنصرة، يبقى ذكر من أكبر بقى؟ يبقى ولا ذكر الله أكبر، يبقى ذكر الله لنا نحن في حاجة إليه وهو أكبر من ذكرنا. ولذلك احنا قلنا كل شيء أنت تقدمه تجد ما يقابله عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما عند الله أكبر، أليس كذلك؟ ما عند الله أكبر. ولذلك حتى قلنا لما بتيجي تطلع صدقة بتتردد وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، هتبقى زي اللي انت طلعت وهو خير الرازقين. تفتكر كده هتجيلك إذا ما طلعتها، هتاخدها زي ما عملتها. فإذا كنت تذكر الله الله سبحانه وتعالى سيذكرك، كن عالما أن ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر. ولذلك لقلت لك إياك أن تصرف نفسك عن ذكر الله، وبذلت بكرر كل شيء في حياتك يا أخي مرتبط بذكر، من أول ما بتستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، لحد ما تطلع إلى فرشك مرة أخرى، أليس كذلك؟ كل شيء في حياتك مرتبط بإيه؟ مرتبط بذكر. فإياك أن تكون من الغافلين. ولذلك من الصعب أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا والذاكرات، كل حاجة مرتبطة بذكر. يبقى اذكروني اذكر. كما طالبنا الله بالذكر طالبنا بالشكر. واشكروا، وشوف كلمة لي، دي اللي بيقول عنها علماء اللغة التخصيص، التخصيص. اشكروا لي، دايما شكرك تخص به من؟ ربك سبحانه وتعالى، ربك سبحانه وتعالى. حتى لو جات لك نعمة من آخرين ما جاءتك إلا بإذن من الله، فلا يشكر ولا يحمد إلا الله سبحانه وتعالى. فاشكروا لي، اشكروا لي. ولذلك قال أهل العلم قالوا هي معادلة، إن ذكرت الله ذكرك، ولئن شكرت الله زادك. احفظ دول والاثنين موجودين في القرآن، اذكروني اذكركم، لئن ذكرت الله ذكرك، وإن شكرته زادك، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأزيدنكم. فإن ذكرت الله ذكرك، ولئن شكرت الله زادك. الشكر بقى زي ما احنا قلنا الذكر بيبقى باللسان والقلب والايه والجوارح، والجوارح. الشكر كذلك، الشكر كذلك. خلاص الشكر بيكون بالقلب، انك قلبك يعرف النعمة والذي انعم، مش كده؟ لان قلبك لو ما عرفش ده، لو ما عرفش ان اللي جاي ده نعمة مش هيشكر. وفي نعم الانسان مش عارف، صح؟ والله في نعم الانسان مش عارف يغفل، اما ان يغفل عنها واما ان لا يفهمها. يغفل عنها زي ما قلنا، انت غافل عن نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة النطق، والله غافل، ولا بحلف بالله غافل. ولذلك لو سألتك بقى كم، يعني لما بيجي لك 10 جنيه تقول اللهم لك الحمد والشكر، بتعملها كتير. كم يوم قمت من نومك فتحت عينك قلت اللهم لك الشكر على نعمة البصر؟ يبقى انت عنا ايه؟ خلاص؟ خلاص؟ كل ما يجي واحد يكلمك يا شيخ فلان تلاقي نفسك تبيعت، قلت اللهم لك الشكر على نعمة السمع. يبقى في نعم احنا عنها ايه؟ غافلين. عايزين قلبك شغال، كل نعمة فيك ها؟ قلبك يصحيك ليها. يبقى لازم تعرف النعمة، وتعرف هي جايالك منين، لان في ناس مش عارفة يجاله منين. زي قابون يجيله المال مش كده، وبعدين يقول ايه بقى؟ انما اوتيته لي على علم العلم، ده فرقت وفقدت من صاحبي، فمعرفش المنعم، كفر بيه، فمعرفش المنعم. يبقى احنا عايزين قلبك دايما صاحي عشان تبقى شاكر، وده القلب الشاكر اللي بيبقى عارف النعمة، لان في نعم انت رافع عنه، في نعمة انت ما بتفهمهاش، والله في نعمة انت ما بتفهمها. يعني المرض اللي بيجي للانسان ده نعمة، كتير من الناس مش عارف المنعم. الفقر احيانا بيبقى والله نعمة، كتير مش عارف ان دي نعمة. ولذلك يحيى يعلن الحرب على الله، كفاية بقى ارحمني بقى، هو مش غيري، مش عارف النعمة، مش عارف ان المرض اللي هو فيه ده بيوقع ها ذنوبه وخطاياه. فنعمة، نعمة بيصفي لك في الدنيا نعمة. مفيش حد عارف كده، مفيش حد. ففي نعم زي ما قلنا السمع والبصر والنطق، انسان غافل عنها. في نعم الانسان مش عارفها، في نعم الانسان مش عارف انها من الله سبحانه وتعالى، وفاكر انها ها شطرته صرفته وفقدته. واللي على مثال قارون موجودين عندنا كتير دلوقتي، موجودين عندنا كتير دلوقتي. السلام يا عم، ده انت مره واحده كده يقول لك مش يقول بقى اللهم لك الحمد والشكر، يقول لك طبعا يا ابني دماغ ولا اي حد، ده وجع في دماغك. دماغ ايه؟ دماغ ايه؟ دماغ ايه؟ قول الحمد لله، قول اشكر ربنا. فهو حاطط ان دماغه اللي وصلته لله وشبعته هي اللي وصلته لله. انما اوتيته على علم الانسان هي فاكرها كده. فيبقى قلبك ده اللي شغال عشان تبقى ده شكر القلب تبقى عارف النعمه والمنعم خلاص. وشكر اللسان معروف خلاص. شكر اللسان لسانك لا يفتل ولا ينقطع عن يعني شكر الله سبحانه وتعالى انك في كل يوم بتتقلب في نعم الله يا اخي في كل يوم. ونعم لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا لا تحصوا. الشكر ده بالجوارح الشكر بالجوارح الطاعه بقى لله انك تعمل لله تشكر تعمل لله. ولذلك لما يجي بعض الناس يقول لك الله يا اخي القران قال وقليل من عبادي الشكور مش كده قليل. يقول لك يا راجل احنا ملايين ماشيه تقول اللهم لك الحمد والشكر اهو اهو قليل ازاي. ايوه ده مش ده الشكر مش ده ده الشكر ده لسه بشوف قليل. احنا قلنا في قلب وفي لسان وفي جوارح. اللسان ده في النص انت ساب الاولانيه وساب الاخرانيه. ولو خدت الاولانيه فتساب الاخرانيه اللي هي ايه ده العمل. ولذلك لما ربنا قال وقليل من عبادي الشكور قبل منها اعملوا آل داود شكرا يبقى عايز تشكر تعمل. الواحد ربنا عمال يديله في مال اللهم لك الحمد والشكر لا بيتذكر بيتصدق بشكر بشكر ولا يعرف حاجه عن الشكر ولا يعرف حاجه عن الشكر. واحد ربنا مديله صحه خلاص وماشي اللهم لك الحمد والشكر عمال يضرب في الناس ويروح مش عارف الكبريهات والسينمات ومش عارف ايه ويخمط خلاص بشكر بشكر. ولذلك تاني السكر هو ده اللي بيتوجه هو ده اللي بيعمل له سكر العمل العمل انك تعمل انك تعمل. وده اللي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اما جاء وصام يوم عاشوراء وبين العلة في ذلك فلما هذا يوم نجى الله فيه موسى إيه؟ فصامه إيه؟ شكرا لله. يبقى سيدنا موسى ترجم الشكر ليه ليه لعمل لعمل. لما اراد ان يشكر ربه عمل ايه صام صام صام. فانت عايز تشكر ربنا على المال بتعمل ايه. عايز تشكر ربنا على الصحه بتعمل ايه. عايز تشكر ربنا على البصر واحد قلت قلت الشيخ باس خلي بالك من نعمه البصر واشكر عليه. روح بقى اول يوم من النوم فتح لقى نفسه بيشوف اللهم لك الحمد والشكر على نعمه البصر عدت واحده رحمه الله. يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل اللهم لك الحمد والشكر ولع التلفزيون ده رقص قعد الباب ده مش كده. شكر فين شكر البصر ده فين بقى فين الشكر ده تبقى عن نفسك. يبقى ايه هو الشكر ده عايزين الشكر يبقى ايه يبقى عمل يبقى عمل يبقى عمل خلاص. واشكروا لي تعالى بقى ولا تكفروا. الكفر في لغة العرب له معنيان السدخ والتكذيب خلاص. السدخ والتكذيب. كفرت الشيء اي سترت وكفرت بمحمد اي كذبته مش كده. يبقى الكفر بيأتي بمعنى الستر وبيأتي بمعنى التكذيب. ولذلك الكفرة سموا كفرة لأنه عملوا حاجتين ستروا في قلوبهم الإسلام الفطرة الموجودة وكذبوا نبي الإسلام. فيبقى الكفر له معنيان الستر والتكذيب. فربنا بيقول ايه بعد ما قال واشكروا لي قال ولا تكفرون. يبقى انت في نعمة اشكر واوعى تكفر. اوعى تكفر يعني ايه يعني ما تقعش في حاجة من الاثنين، تستر النعمة. تسترها يعني ايه بقى؟ تسترها يعني ايه بقى؟ قال اهل العلم لا يرى اثرها عليك، لا يرى اثرها عليك. يعني ايه لا يرى اثرها عليك؟ يعني بعضهم كان زمان يقول لي كده والله، لما اجي مثلا الحمد لله وفضل الله علي كبير، ربنا موسع علي، هم اقول وعدك واجيب واعمل، داري على سمعتك تقيد يا عم، ومفيش داعي الناس مش عارف ايه، يعني ايه البس مقطع ومرقع واقول لله مثلا ادوني، اقول ايه يعني؟ ولذلك في ناس معاه والبخل راكبها والفقر راكبها ويدعوا الفقر بين يدي الناس، فاللي يقول لك فين من ايه؟ معلش مفيش مفيش مفيش مفيش. يا راجل يا راجل، وتبص الاكل والشرب والحياته، ها تلاقيه والعياذ بالله معذره في التعبير كده شمام، وهو قادر يشتري الويله والزاويه. هي طبيعه كده يا اخي. النبي ما قالهاش، وحديث صحيح واحفظوه، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يوم ربنا بيديك النعمة عشان تظهر عليك، عشان تظهر عليك، خلاص تمكن تمشي اكنك بتقول للناس هذا فضل الله علي، هذا فضل الله علي، سبحان الله. ولذلك عجبني قوي واحد من الصوفية المعتدلين لما رأى البعض الاخر شغال في المرقع والمبقع والمقطع، وبعدين لقوه هو بقى بسم الله ما شاء الله بيلبس اطيب الثياب، فاستغربوا، وبعدين بيقولوا له يعني اهذا من التصوف؟ قال والله وعين التصوف، اذا رآني الناس ادركوا ان لله علي فضلا، واذا رآكم الناس قالوا لماذا فعل الله بكم هذا، فأينا أفضل عند الله؟ يا واحد تشوف الناس تقول يا سلام، شوف فضل ربنا عليه، واحد تشوف الناس يقول لك ربنا عامل فيه كده ليه؟ ها؟ مين الأحسن تفتكر كده؟ هذه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أطيب الثياب وأحلى الثياب وكده، مش نعيش في فقر، لو الضرورة كده خلاص كده، لكن يبقى عندك النعمة وسترها يا اخي عن نفسك وعن الناس زي البخل والتعبانين. والله اعرف يعني ناس اقسم بالله كما اقول لكم يعني بيستخسر يطعم اولاده، طب وفي النهايه وعمال يكنز، وفي النهايه في النهاية انت هتموت وهيبصقوا عليك وهيبعزوا الفلوس برضه، يعني تشيلها لمين يا مغفل؟ بتشيل، انا عايز افهم، بتشيل لمين يا مغفل؟ يلي عايش لا يرى اثر النعمة عليك، عايش لمين؟ شايل لمين؟ شايل لمين؟ خلاص. فسبحان الله، فرقم واحد اياك ان تصف النعمة، لابد ان يرى اثر النعمة عليك، ادي واحد. واياك ان تكذب، يعني لا تنسب النعمة الى المنعم، كما قلنا زي قارون، ادي بقى واشكروا لي ولا ايه، ولا تكفرون، ولا تكفرون. شوف اللي جاي بعديها بقى، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اذكروني أذكر، واشكروا لي ولا تكفرون. طيب انت عايز تعيش في دوام ذكر ودوام شكر، هذا الذكر وهذا الشكر يحتاج الى استعانة. عايز حاجة تستعين بيها على انك تقعد ذاكر وتقعد ايه شاكر، فانت محتاج ليه؟ لصبر وصلاة. طول ما انت صابر ومصلي هتلاقي نفسك ذاكر وشاكر، مش عارف ايه. طول ما انت صابر ومصلي هتلاقي نفسك ذاكر وشاكر وشاكر. خلاص، شوف شوف ارتباط بقى الامور ببعضها ازاي. جت بعد منها على طول، جت بعد منها على طول. خلاص، يبقى يا ايها الذين امنوا، مش كده اول ايه؟ خلاص، يا ايها الذين امنوا استعينوا بالايه؟ بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. يبقى عرفت ايه الربط؟ يبقى انت عايز تبقى ذاكر وتبقى شاكر، يبقى انت محتاج لايه؟ لصبر وصلاه، لصبر وصلاه. الصلاه في قمه الذكر، مش تبقى عارف، اعلى الذكر الصلاه في قمه الذكر، مش تبقى عارف. والصبر هو اكتر شيء يخليك شاكر. لو بقيت فقير وعندك صبر هتشكر ربنا، ولو بقيت مريض وعندك صبر هتشكر ربنا. اي حته هيقع الصبر هيقع معاه الشكر، في اي وقت هتقع الصلاه هيقع الذكر، لان كل مرتبط بيها. اذا صلحت صلحت وسائر العمل، فسدت فسدت. عرفت ليه جاب الصلاه وجاب صبر؟ يبقى الصلاه عمود الذكر، والصبر عمود الايه؟ عمود الشكر. ادي الربط. خلاص، تعالى بقى الايه دي سفيحت. يا ايها الذين امنوا، قلت لك مرارا وتكرارا، كانت وصيه ابن مسعود ونصيحته، انك اذا سمعت يا ايها الذين امنوا تعمل ايه؟ ارعاها سمعك، طقطق ودانك. ليه؟ فهو خير، دايما يجي وراها كده، خير تؤمر به او شر تنهى عنه، وكلاهما خير. يا ربنا يأمرك بخير، بعد يا ايها الذين امنوا ينهاك عن شر، والاثنين لك خير. اللي جاي بعديها ايه بقى؟ سيأمرك بخير. استعينوا، الاستعانه هي طلب المعونه، طلب المعونه. تطلب المعونه ازاي؟ الاباء بالصبر والصلاه، بالصبر والصلاه. الصبر كما قال اهل العلم حبس النفس، ده الصبر حبس النفس وعدم الجزع. خلاص، واهل العلم قالوا هو انواع ثلاثه، اتكلمنا عنها قبل كده على فكره، يعني في تفسير سوره البقره برضه قلنا في صبر على الطاعات، وصبر عن المحرمات، وصبر على الابتلاءات. ثلاث حاجات عشان يبقى عندك شكر. يبقى لازم تصبر على الطاعات. قلنا كل طاعة محتاجة منك ليه؟ للصبر. العلم اللي انت قاعد بتسمعه ده طاعة لله، محتاج ليه؟ اهو لو انت ما عندكش صبر مش هتيجي تقعد القعدة اللي انت قاعدها دي. ولذلك الإمام الشافعي قال العلم أوله صبر، أوله صبر. ومن هنا أول ما قال الخضر لسيدنا موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرشد، أول حاجة قاله إنك لن تستطيع معي صبرا. يبقى الصبر، يبقى الصبر. الصيام ده اسمه شهر إيه؟ الصبر. في كل طاعة مرتبطة بصبر. الصلاة عايز صبر. لو ما عندكش صبر لا هتصبر على القعده، ولا هتصبر على الصلاه، ولا هتصبر. الحج عايز صبر، العمره عايز صبر. كل طاعه مرتبطه بالصبر. يبقى دي صبر على الطاعات، وبعدين صبر عن، لان المحرمات انت بتبعد عنها فيتقال عن، لكن الطاعات انت متلبس بيها فيتقال صبر على. يبقى نيجي في المحرمات يقول صبر عن المحرمات، يعني صبر على بعدك عنها. خلاص، فالمحرمات دي ليها بريق وليها شهوة والنفس بتميل اليها، ها مش كده ولا ايه؟ عايز تبص وعايز تشوف ايه وعايز يسالك يتكلم براحته وعايز تعمل كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. كل ده محتاج منك ليه؟ لصبر لصبر لصبر وصبر على الابتلاءات. ربنا سبحانه وتعالى بقى يبتليك في الصحة، يبتليك في اولادك، ودي هتيجي معانا بقى، دي جايه معانا على طول قريبه قوي. ولا نبلونكم بشيء من الخوف، يا دي البلاء بقى، بشيء من الخوف ها مش كده، والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. كل ده بقى البلاء كله. وبشر الصابرين، يبقى في صبر على الابتلاءات. ربنا يبتليك، تبتلى في بيتك، تبتلى في صحتك، تبتلى في زوجتك، تبتلى في اولادك، تبتلى في نفسك، تبتلى في مالك. واخد بالك المسألة عايزة منك ايه؟ والله عمرك ما هتشكر الا اذا كنت ايه؟ صابر. ما فيش صبر زي ما قلنا هنخش في باب ليه وعشان ايه وكفاية بقى وارحمني و بس الى اخره الى اخره. ولذلك عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول: الصبر في بابين، الصبر في بابين، باب الصبر فيه لله على ما يحب، على ما يحب، وإن ثقل على النفس. ولذلك في طاعات تبقى تقيلة على النفس، صح؟ تبقى تقيلة على النفس. يعني تركك للطعام والشراب في رمضان ده حاجة تقيلة على نفسك، بتبقى عطشان هتموت وحديد بقك وعايز تشرب حاجة صعبة على نفسك، لكن صابر عليها. ليه؟ لأنك تعلم إن ربنا حابب منك ده، مش كده؟ أهو قال لك بقى الصبر في بابين، باب هتصبر فيه لله على شيء هو يحبه، هو يحبه وهو ثقيل على نفسك. فيا سلام هنيئا لك والله لما يبقى الشيء تقيل على نفسك لكن بتعمله. ليه؟ يقول لك عشان ربنا اراد وحبه، مش كده؟ اراد وحبه. يا سلام، يعني انت بتجيب الصعب على نفسك يعني طوعية لله وعشان ربنا بيحب. اه والله، يوم ربنا هيأثر عليك ان شاء الله ويسهل لك دنيا واخره. الجزاء من جنس العمل يا اخي، الجزاء من جنس العمل. نكمل بقى كلام عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، يقول ايه بقى؟ وباب انت صابر فيه لله عما يكره الله. الصبر الاولاني كان صابر على شيء هو بيحبه، هنا صابر على شيء هو ايه؟ بيكره، بيكره، بيكره. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانت صابر عما يكره، وان كان للنفس فيه هوى. يعني شوف الاولانيه ثقيله على نفسك وقبلتها عشان ربنا حبيبها، والثانيه نفسك ميلالها وتهواها مبتعد عنها عشان ربنا ايه؟ بيكرهها. ولذلك يا اخي اذا يعني فعلت ما يحب الله وابتعدت عما يكره الله ابعدك الله عما تكره وادخلك فيما تحب. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا راجل يا راجل خدها قاعده كده، خدها قاعده كده خلاص. علي بن الحسين، علي بن الحسين خلاص ابن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيروي هذه الرواية وهي موقوفة عليه ولها حكم المرفوع كما يقول أهل العلم. بيقول: ينادي مناد يوم القيامة، أين الصابرون؟ ربنا جعلنا منهم يا رب. وصابر على الطاعة، صابر على المعصية، صابر على الابتلاءات، كل بلاء بيجي لك من الله تقبله، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، خلاص. فينادى يوم القيامة أين الصابرون، فيقوم عنق من الناس، عنق جماعة بس مش كتير، وقليل من عباد الشكور اللي قل اللي بتشكر وقل اللي هتصبر، بقى مش هشكر لذا كان ايه زي ما قلنا صابر، يبقى قل، يبقى قل. ولذلك تسلحوا بالصبر، والله والله تسلحوا بالصبر. فيقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم ايه بايه بغير حساب، ادخلوا الجنة بغير حساب، فيتوجهون للجنة، فيتلقاهم الملائكة، إلى أين يا بني آدم، رايحين فين، لسه في حساب، لسه في حساب، أتدخلون الجنة بغير حساب؟ قالوا نعم. قالوا من أنتم؟ قالوا نحن الذين صبرنا في الدنيا على طاعة الله، وصبرنا عن معصية الله حتى لقينا الله. عشنا كده، عشنا كده. تقول لهم الملائكة نعم أنتم، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. يلا فتعشب فين وازاي، انت فين من الصبر؟ ويقعد كتير من الناس صبر لفت وحذرت من حتة، يقعد يقول لك خلاص انا مش قادر اصبر، يقول لك يا اخي انا شايل فوق طاقتي، وقف وقف، ما تبقاش قليل الادب وقليل الدين، بقولها لك بملء فيه، قليل الادب وقليل الدين. قليل الادب انك اسأت الادب مع الله، وقليل الدين انك ما انتش عارف دينك، انك لو عارف دينك كنت عرفت ان كونك تتهم ربك انه حملك ما لا تطيق بإساءة ادب مع الله، لان ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الا وسعها. ولما دعينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم استجابها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعمرك ما ربك هيحملك فوق طاقتك، طول ما انت في بتبتلى بتبتلى. ولذلك يا أخي انت بتبقى حاجة من الاثنين، يا مكذب بدين الله يا كافر بالله. إن قلت أنا شايل فوق طاقتي بمكذب بدين الله، لأنه بدين الله أنت لا تتحمل إلا ما ربنا ما يديكش، ما بديش المسلم كده إلا ما يطيق. ممكن بقى أنك شايل أو نزل عليك ما لا تطيق، تبقى أنت بتحكم على نفسك بأنك كافر، لأن ما لا يطيق ده بيبقى عقوبة للكافر. تختار إيه يا حي؟ تبقى مسلم مكذب بالله، ولا تبقى كافر بالله؟ والاثنين كفر، والاثنين كفر. ولذلك طول ما بيجي لك لو انت مسلم اعرف ان انت عندك ايه، ان انت عندك ايه، شوف تعبيري، طاقة، طاقة. ان عمر ربنا ما يبتلى العبد بفوق طاقته، والا ستقطع لله بالظلم، مش كده؟ يعني انا ضربتها مثال زمان، قلت الله خلق العبد ألا يعلم من خلق وهو يعلم قدرة العبد، أليس كذلك؟ يبقى عالم قدرتي وقدرتك. فلما أجي أبقى عارف ابني ما يقدرش يشيل غير 50 كيلو مثلا، واحكم عليه إنه يشيل 100، يبقى أنا راجل ظالم. فلما ربنا يبقى أمرك بالصبر، وبعدين يعطيك ما لا تستطيع معه الصبر، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ ظلم. ولذلك بقول لك اوعى تقول الكلمه دي، انا شايل فوق طاقتي، انا متحمل ما لا اطيق. اوعى، قله ادب وقله دين وقله دين، وده اللي بيخلي الانسان يفقد الصبر. انك لو بتحط في دماغك ان ربنا بيديك على قدر طاقتك، يبقى هتعمل ايه؟ هتصبر. لكن هتصبر ازاي وانت حاطط دماغك اللي انت شايل فوق طاقتك؟ ولذلك احذرها دي، احذرها دي. ولذلك دي كان من فضل الله علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ده هو اللي علمها لنا يا اخي. وقالها الصحابة وقال الله نعم، استجاب. خلاص خلص، عايز خلص خلص. ولذلك استعينوا بالصبر والصلاة. خلاص، والصلاة بقى لو قعدنا ليه؟ احنا اتكلمنا في اول سورة البقرة، شوفوا لنا فيها ايه. قلنا كلمة صلاة مشتقة من الصلة، انها اتصلة بالله، بل فيها مظهر تعبدي، وهو اشد بصور العبادة تذللا لله، وهو السجود. انك بتاخد اشرف اعضائك عشان تحطه على التراب والارض لمين؟ لله. ولذلك قلت لك خد قاعدة، كلما دنوت لله كلما اقتربت من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر من الدعاء. والقرآن قالها فاسجد ايه واقترب، واقترب. شوف الكلمة، يبقى إذا سجد اقتربت، اقتربت. ولذلك شوف النبي كان إذا حزبه أمر عمل يبقى إلى الصلاة على طول، إلى الصلاة على طول، ويجد فيها الراحة، لأنه ده بيخاطب الله. رحنا بها مش منها هرزعها وجاي، وبعد الصلاة يا عم ارحمنا بقى، مش كده؟ ايه يا عم، هو بيرحمك وكان بيعذبك؟ هو بيعذبك ده موقفك بين يدي الله يا راجل. انت واقف بين يدي الله، مش واقف بتفرج على بتاع كوره، بين يدي الله. ما احنا في الخيبه ما بنزهقش، في الخيبه ما بنزهقش، لكن في دين الله خلاص مفيش، ما عندناش عليه صبر، ما عندناش عليه صبر. فشوف الصلاه بقى اللي اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وقعدنا نتكلم فيها الى ان شاء الله لن نوفيها حقا. عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك قلت لكم في بيوتكم قبل ما تقول لي لابنك كلت ولا لا، ذاكرت ولا لا، قول له صليت ولا لا، صليت ولا لا. فانت مهتم قوي انه في يا راجل في امتحان الدنيا، يبقى قاعد بيمتحن اعصابك بايظه ورايح وجاي ومتوتر. ايه يقول لك الواد بيمتحن؟ ادعي يا اخي، انت خايف عليه يسقط في امتحان الدنيا، وما انتش خايف عليه يسقط في امتحان الاخره؟ يا راجل فوق فوق، صلى ولا لا؟ اطاع الله ولا لا؟ ده من سوء التربيه اللي احنا فيه. العيال طالعه ما شاء الله، عيال عندها تشرد مبكر، تشرد مبكر، أربع وخمس سنين زلنطحي في الشارع، لا صلاة ولا بتاع، وطب وكرة ودب ودش ويا ابني كذا ويا ابني، أقبح الألفاظ وبعورات الأمهات والآباء، وأبوه قاعد بيصلي. أعلمه، كلكم راعي وكلكم مسؤول عنه. والأجازات جت أهو، شايفين مصايب في الشارع، والله مصايب، وعيال إيه تطجن وتبجح وتشتم. خلاص تقول إيه؟ تقول ايه؟ تقول ايه صحيح؟ حاجة غريبة الشكل، ها غريبة الشكل. والله يمكن من كم يوم وانا بالسيارة كده، وتلاقي عيلة كده مش عمال ترقص قدام العربية، واللي اعمل ايه؟ فماشي انا كده ان شاء الله عمال ابص له كده، ولا هو بيهرج ترقص قدام العربية. وبعدين قال له دكتور عبد الله دوس، قلت له ده مش هدوسه هو، انا عايز ابوه، يعني انا لو ابوه عايز اعرف مين بس ابوه، لان هو العيب مش عليه، وما لقاش حد يربيه، ناقص التربيه. فالعبه ابوه اللي عايز تربى مش هو مش هو. وبعدين في الاخر طبعا شخاط فيه قال لي لفظ حاجه غريبه الشكل حاجه غريبه الشكل وجري. تربيه تربيه واهالي وناس طبعا طول السكه يعني احنا نقول الله يلعن اللي خلفه يلعن اللي خلفه لان فعلا ده طالع من بيت الراجل اللي فيه ناقص والست اللي فيه قليله التربيه لانهم متربيين مش هتبقى العيال بالاخلاق دي ابدا. اللي ما اتعلمش ازاي احترم الكبير وازاي احترم الطريق وازاي وازاي ما ارتبطش بجامع عشان يعرف ايه الحلال وايه الحرام وايه الصح وايه الغلط. مسؤوليه مسؤوليه. فانتوا فين من الكلام ده؟ والاهالي فين من الكلام ده؟ واجازات ايه عماله تحدف في الشوارع وكل واحد يكلم العيال ما تلعبش يا عم تلعب تلعب ازاي؟ وده ليه؟ هي دي دول بيلعبوا دول بيت شيطانه. وانت معلمه يلعب ده بتعلمه ازاي يبقى شيطان يبقى شيطان. ففين احنا من الكلام ده؟ فالصلاه دي تعلم ابنك ازاي يصلي ويرتبط بالجامع وازاي يبقى مؤدب وازاي وازاي وازاي وازاي وازاي لابد ان يتعلم هذا. خلاص شوف ختام الايه بقى ان الله مع الصابرين. عايز تقول حاجه؟ مش سامع بتقول ايه والله؟ لا ده سؤال خارج عن المحاضره. تسال في نفس المحاضره. نعم؟ الصبر وايه؟ الصبر وايه؟ والتقوى. المشكلة ان انا مش سامع صوتك. يعني لو بايدي اجيلك انا. لا انا مش سامع صوتك. يعني عايز تقول ايه؟ اسئله ايه وجه الربط بين التقوى والصبر؟ طيب ها الربط مش اللي انت بتقوله ده. الربط لو اردنا ان احنا نتكلم عن الصبر فبنرى ان سيدنا يعقوب لما قال فصبر جميل شوف قد ايه ربنا كفو شوف قد ايه ربنا كفو. بس ده مثال اللي احنا بنقوله ان يعود اولاده جميعا ويرتد هو بصيرا هذا هو جزاء الصابرين. سيدنا يوسف نفس القضية صبر تحول من الرق ومن العبودية ومن إلى أن أصبح على ملك مصر واجتمع بأبيه وغفر لإخوته. هذا هو جزاء الصابرين هذا هو جزاء الصابرين. خلاص بقول ختام الآية إن الله مع الصابرين. طبعا بإجماع أهل العلم ليس المقصود بالمعية هنا معية العلم والإحاطة، لأن الآية أراد الله أن يمن على الصابرين. معية العلم والإحاطة دي للصابر وغير الصابر والمؤمن والكافر. الله مع الكل صح؟ يبقى مراد معية تانية خالص بقى. يبقى مراد معية ايه؟ اللي هي معية مكافأة للصابر بقى. ايه هي معية المكافأة للصابر؟ قالوا إن الله مع الصابرين. يبقى هي معية توفيق وهداية وإكرام وإحسان وتفضل ومغفرة. دي لأي حد؟ دي لأي حد؟ لا، دي مش لأي حد، دي مش لأي حد. خلاص، زي ما النبي قال لا تحزن إن الله معنا. خلاص، طب ما هو كان مع الكافرين اللي واقفين بره برضه ولا غايبين عن معية الله؟ ها، معنا دي ليها اعتبار تاني خالص، اللي هي معية بقى ايه؟ معية النصرة والحفظ والرعاية، معية النصرة والحفظ والرعاية. اذا معية العلم دي مع الكل، دي مع الكل. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابيع ولا اربعة الا هو كده وشوف بقى، وعد 15 مليون ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. دي معية إيه؟ معية إيه؟ علم وحق. لكن في معية خاصة بقى، معية الخاصة دي دي معية النصرة والتأييد والحفظ والرعاية، دي مش لأي حد بقى، دي ياخدها التقي وياخدها المؤمن وياخدها مين؟ ها، الصابر اللي معاه. طبعا بحذر من كلمة جريت على ألسنة الناس دايما تفكرني بيها الآية دي. الآية دي ختمها كده إن الله مع الصابرين، تلاقي على ألسنة عوام الناس يقعد مش عارف ايه، تقول له يا أخي إن الله مع الصابرين، يقول لك إذا صبروا. أول الآية ما فيهاش إذا صبروا. ولذلك دخلت مرة محل واحد لقيته كاتبها كده على حسب معداد، كاتب إن الله مع الصابرين إذا صبروا. قلت له يا اخي يعني حتى بالعقل كده، حتى بالعقل كده، اذا دي تقال لمن فقد الشيء، لمن لسه ما عملش الحاجه، فتقول له كده اذا جئتني اكرمتك، يبقى هو جالك ولا لسه؟ لسه. يبقى اذا دي للحاجه اللي لسه ما حصلتش، فلو قلت اذا صبروا يبقى هو لسه ايه؟ بس لسه ما صبرش. ازاي اذكر ربنا يقول ان الله معه؟ فمنين يبقى اسمه صابر ومنين تقول له اذا صبرت؟ عملت زي واحد ناجح خلاص، عملت يقول لك انا نجحت، تقول له طب اذا نجحت هجيب لك هديه. يا راجل انت بتستهبل، ما انا بقول لك انا ناجح، انا بقول لك. فمنين يبقى صابر وتقول له اذا صبر؟ يعني بيقول الايه، بتقول ان الله مع الصابرين، صابر بقى اسمه ايه؟ يبقى هو عامل ايه؟ صابر. تقول له اذا صبروا يعني اقول لك انا ناجح، تقول لي اذا نجحوا ينفع؟ فاذا صبر لي تعبير جاهل، وبقول ابملي فيها اهو، تعبير جاهل يدور على السنه الناس، لانه اذا كان صابرا لا صح لغويا ان تقول اذا صبر. فاقول لك فلان صابر، تقول لي اذا صبر ينفع؟ ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى ما دام قلنا ان الله مع الصابرين يبقى ما فيش اذا صبر، لا، يبقى هو اصلا ايه؟ يبقى هو اصلا صابر. فاذا صبروا هذا تعبير عوام الناس وجهلة الناس، ولا يركب مع قولك ها ان الله مع الصابرين، ما فيهاش اذا صبر، ما هو صابر اهو. خلاص، يبقى ان الله مع الصابرين، ودي معيه خاصه كما قلت لكم وبينت لكم وكما قال اهل العلم. خلاص، تعالى بقى شوف الايه بتتكلم عن ايه بقى. الصبر والصابرين، استعينوا، ها، يبقى في صبر وصلاه، مش كده؟ استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين. فأخش للي جاي كده، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إيه الربط بين الحاجتين؟ إيه الربط بين الحاجتين؟ هل خد بالك قوام الدين وإقامة الدين عشان لما عندك دين والدين يقوم وتحافظ على دينك زي ما قلنا انت محتاج لحاجتين، صبر وصلاة. صبر وصلاة، صبر اللي هو عمود ها الشكر، والصلاة اللي هي عمود اللي الذكر. فلو احنا فعلا أمة صابرة مصلية من أمة عندها دين، بس هذا الدين لا يبقى ولا يكمل ولا يثبت إلا بحاجة، الجهاد في سبيل الله، فريضة بقى الغائبة المعطلة، فريضة المعطلة. تقول له تبقى بتجهدوش هتروح في ده، يقول لك ايه فالحمد لله احنا بنصلي وبنعمل ايه، وهو ده اللي هيحفظ لك الدين. الدين كما يحتاج الى صبر وعبادة يحتاج الى قوة وجهاد، يحتاج الى قوة وجهاد. لم تتمكن لا من صلاة ولا من صبر اذا كنت ضعيف عاجز غير مجاهد، لن تحافظ على الدين وإقامة الدين إذا لم تجاهد. فالأمر كما يحتاج منك إلى صبر ويحتاج منك إلى صلاة يحتاج منك إلى جهاد. ولذلك ديننا وحرماتنا بتنتهك، حتى ديننا مش قادرين لا نعلنه ولا نقف بيه ولا نقوله ولا ولا ولا ولا ولا ولا عشان إيه؟ ضيعنا الجهاد في سبيل الله. طب ضيع الجهاد في سبيل الله ليه؟ عشان الناس خايفة من الموت، مش كده؟ عشان الناس خايفة من الموت، وتيجي تقول لهم الجهاد وهم يطلع يخطب اخواننا اللي قاعدين وعايزين ويقولوا جهاد، يعني ايه جهاد؟ يعني نروح نحارب، يعني نموت، يعني نسانا تترمل، يعني عيالنا تتيتم، وانا عايز احافظ عليكم. انا حلو؟ غير حلو ايوه خلاص، يبقى احنا وحشين ولاد الذين، يبقى احنا اللي وحشين صح؟ وتمشي الناس حقد علينا، والله الراجل بيتكلم صح، امال ولاد الذين اللي عاملين يقولوا لنا جهاد ده عايزين يخربوا بيوتنا ويموتونا ويرملوا نسائنا ويتموا عيالنا. ناس هبلة ما مش عارفة دينها صح، ما هي مش فاهمة القضية صح، ما هي مش فاهماها. مش فاهماها ليه؟ وفاهمة اللي ده بيحبهم، لا ده إبليس، ده بيتكلم بلسان إبليس. لأن عندك حديث صحيح كده، إن الشيطان قد قعد لابن آدم بكل طرقه، كل طريق انت خارج تعمل فيه خير اعيد لك. من الطرق دي بقى طريق الجهاد. فاذا خرج المرء، ودي كلام النبي مش كلام، ليجاهد، ما تقولش الراجل ده حكيم وقال كلام، والله بيتكلم صح، ده ابليس، ده بيتكلم بلسان ابليس. اللي يقعد يقول كده بيتكلم بلسان ابليس. ليه؟ ابليس قعد لك على طريق الجهاد. فاذا اردت ان تخرج قال لك إلى أين ستقتل ويضيع المال وتترمل النساء ويتزوج وتيتم الأطفال، نفس اللغة، خراب للمال والاقتصاد، وانت هتموت ومراتك هتترمل وبعدين تتجوز واحد غيرك وعيالك هيتيتموا، تقوم تهرش تقول آه عيني العقل، اقعد يا جدع صح؟ قعدنا نسمع كلام الأبلسة، اقعد يا جدع اقعد يا جدع اقعد يا جدع. راح الإسلام وراح المسلم، راح الإسلام وراح المسلمين. ولذلك أهل العلم قالوا شوف الرب صبر وصلاة علشان يقوم الدين، بس الدين عايز اللي ايه يحفظ، تبقى انت عايز جهاد. ايه اللي بيمنع الناس من الجهاد؟ اللي يموت، هنموت ويموت. طب ما تموت، طب ما تموت، ايه المشكلة؟ وانت ما انت كده كده هتموت، وانت فاكر نفسك لو قعدت عن الجهاد ده هيطول في عمرك؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا خروجك للجهاد هيعجل اجلك، ولا عادك هيأجل اجلك، هيأجل اجلك. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. بس فر من ايه؟ جايلك جايلك جايلك جايلك. فهي مشكلتك انك هتموت، اعرف فايدة الموتة دي بقى، اعرف فايدتها. وشوف قالها اهل العلم باللفظ كده، قالوا هذه لغة اهل الشرك، يقولون هؤلاء يجاهدون ويموتون في غير ما فائدة. اهو بتتخار، اهو بتتخار. شوف الاهبل راح يقاتل مع الفلسطينيين ومات. دهبل ده، انت الاهبل. شو الاهبل؟ فضل مكمل البلاء في هذا. لك تقول اجاهد؟ لا، ده فيها موت بقى وهلاك. فالله قال في هذه الآية، وده علشان يحببك في الجهاد. لو لما تقول تنطقها صح بقى، مش تقول لك فلان راح يجاهد مات تقول ضايع نفسه. هو ايه اللي استفاد؟ مراته تيتمت، عياله، مراته ترملت وعياله تيتمت وبيته اتخرب. يا راجل، ولذلك لما يجي لك خبر شهيد يقول لك فلان بيتقالش مات، قال استشهد. اوعى تقول مات، امال تقول ايه؟ ولا تقولوا، شوف الناهض، لمن يقتل. شوف اوعى تقول، اوعى تقول في سبيل الله اموات، اوعى، امال تقول ايه؟ حي. شوف التعبير، حي. انت اللي قاعد عن الجهاد، انت اللي ميت. شوف التعبير، انت اللي ميت. ولذلك اللي بيحكمونا دول اموات، بقولها بملء فيه، اموات. لكن واحد زي الشيخ ياسين ده مات، ده مات، ويوم القيامة هيطلع هو ويطلع هم، وهتعرف ايه الفرق. ده حي، ده حي. ولذلك تقول ايه؟ بل احياء. يبقى تقول ايه؟ حي، ولكن لا تشعر. ما هو شايف، هو حاسسها دي، هتحسها. بس احنا نحسها بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. ولذلك ما تقولش مات، يا تقول استشهد يا تقول حي، تقولش مات. ولذلك لما جم قالوا لي افتح التلفزيون الشيخ ياسين مات، قلت لهم لا لا، ده حي. يا تقولوا استشهد يا حي، يا حي. فعلا كده، ما تقولش مات. مين اللي ميت؟ مين اللي ميت؟ ها؟ النعام اللي بيفروا من الجهاد في سبيل الله وجابوا لنا العار، هم دول اللي اموات، اللي عاملين رجاله علينا وهم نعام مع اعداء الله. هم دول اللي ميتين، هم دول اللي ميتين. شوفوا ده بنص كلام الله، مش جايبه من عندي. ولا تقولوا لا ناهية، والنهي للتحريم. يحرم عليك انك تقول مات، يحرم عليه انك تقول مات. مش هيقول لك هنموت ويموت ونموت، يا عم موت انت وريحه. ده اللي بيقول كده يعني. بل احياء، يا شهيد يا تقول شهيد، يا حي، الاثنين واحد. لان الشهداء ايه؟ فالقلت شهيد قطعت له بالحياه، وان قلت حي قطعت له بالشهاده، الاثنين واصلين. فتقول يستشهد يا تقول حي، ما تقولش مات. خطأ في التعبير، خطأ في التعبير. اللي هيسمعوا دي ويفهموها صح عمرهم ما هيخافوا من الجهاد، فيبقى عنده صبر وصلاة وعنده ايه جهاد، مش هيخاف منه، مش هيخاف منه. نسأل بقى الحياة دي، بل احياء ما بنص القرآن، واحنا قلنا القرآن فيه الفاظ مجملة، مجملة يعني يعني علب مقفولة كده عايزة تتفتح، اللي يفتحها لك مين؟ يا القرآن نفسه يا السنة. بل احياء خلاص امنا بالله ان هم احياء، كيفية الحياة دي ازاي؟ كيفيتها ازاي بقى؟ هل جاءنا بها علم او نفوض فيها العلم؟ ممكن نفوض العلم لو نقول احياء خلاص احياء، لكن ازاي الله اعلم. ولو جاءنا بها علم فعايزين نعرف، فهل جاءنا بها علم؟ اه جاءنا عن طريق ايه؟ السنة الصحيحة، حديث صحيح مسلم. والله يعني الحديث ده قال كيفية الحياة دي ايه؟ طب قال ايه الحديث؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى هشوفك يوم الاربعاء اللي بعد الجاي، اصبر علي بس، اصبر علي بس، اصبر علي بس، اصبر علي بس. طبعا احنا هنلتقي يوم الجمعة القادمة بإذن الله في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة بكرة في المنارتين هذه، أنا بتكلم هنلتقي يوم الجمعة ها هنا في خطبة الجمعة عقب الجمعة مباشرة المسافر 8 أيام، مش هرجع إن شاء الله غير يوم السبت، هيبقى أول لقاء لينا هنا يوم الأحد، مش الجاي طبعا اللي بعديه، يعني خد أسبوع كامل هريحك مني. يلا بصر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. نبي الإسلام.